بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس الدراري الماضية لعلامة اليمن الكبير محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن باب التنبيه إن شاء الله لإخواننا الحاضرين والغائبين على الشبكة، سنجعل من اليوم درس الدراري يوم السبت والأحد، يومي السبت والأحد إن شاء الله، حتى نمشي في الكتاب ونضيف بعض المسائل المتعلقة بكل باب إن شاء الله قدر الاستطاعة. 95. قال رحمه الله تعالى: وقوله وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. أقول: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو. يشير إلى حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تستبحث عنها. وفي سنده يقول انقطاع، وفي سنده أيضا أصرم بن حوشب وهو متروك. فالشاهد أن الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن لا شك ولا ريب أن معناه صحيح والعمل عليه. فما لم يرد فيه شيء، لأنه عندنا آية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. فالإنسان لا يكثر إيش عن السؤال، ولذلك يقول الصحابة: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي من البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم نهوا عن المسألة. فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا يجوز لأحد أن يكثر السؤال عن أشياء ما قد ظهر أمرها ولا كذا، فيتسبب في تحريمها أو في إقامة الحرج ويتسبب في التعنت. فالأصل أننا نحمل كل شيء على البراءة الأصلية حتى يأتي دليل ينص على هذه المسألة أنها إيش حرام، وإلا فالأصل الإباحة والحل في كل شيء ما لم يقم دليل على تحريمه. قال: فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته، فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال، كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله. يعني بعض أهل العلم يقول: كل ما حرمه الله فهو إيش نجس هكذا. وعلى هذا الربا نجس ولا طاهر يا أخوان؟ الربا نجس ولا طاهر؟ لا يقول بهذا عاقل. فليس الآن نقول كل نجس، الصحيح أن القاعدة كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس هكذا ولا لا. فمثلا حرم الله الربا، حرم الله أكل مال اليتيم، هل لأنه نجس؟ لا، فليس بنجس. حرم الله النظر إلى النساء الغير الأجنبيات، ليس لأنهن نجسات. حرم الله عز وجل أشياء كثيرة: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل لأنها نجسة؟ لا، لأن أموال المسلمين حرام. لكن كل نجس فهو حرام استعماله وبيعه إلا ما ورد الدليل في إباحته. قال رحمه الله تعالى: نعم، وهذا نعم، كما يدعي بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله، زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان، وليس بصحيح. النجاسة والتحريم ليس بمتلازمين، وهذا الزعم من أبطل الباطلات. فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا: إنما حرم من الميتة أكلها، ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، تصبح الأم إيش؟ نجسة، هكذا على قاعدة هؤلاء إلى آخره، دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. وهنا مسائل متعلقة بالباب نقرأها إن شاء الله تعالى. طيب، عند قوله رحمه الله تعالى: وفيما عدا ذلك خلاف، منها مسائل سنذكر ما يتيسر منها. الأولى: حكم المني واختلاف العلماء فيه. اختلف أهل العلم في مني الآدمي على ثلاثة أقوال: أحدها أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب، وهو قول عمر بن الخطاب، جابر بن سمرة، وابن عمر، وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم ورحمهم. وإليه ذهب الإمام مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم من أهل العلم، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه البخاري. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل أو الغسل. متفق عليه. قالوا: والغسل يدل على النجاسة، فإن الطاهر لا يطهر. وهذا كلام ليس بصحيح. الإنسان يغسل يديه من بقاء الطعام لا لنجاسته، ولكن من باب إيش؟ التنزل وإزالة الروائح وبقاء الطعام. وثانيها القول الثاني، القول الأول أنه إيش؟ نجس. القول الثاني أنه القول الأول نعم نجس كالبول، الثاني أنه نجس، وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه، ورواية عن أحمد، إلا أنه يجزئ فرك اليابس منه. يقول هو نجس لكن لا يلزم تطهيره بالماء أبو حنيفة، وإنما يجزئ فيه إذا جف أن تفركه بيدك وتحطه وتنفخ فيه حتى يذهب غباره ويذهب أثره ويكفي ذلك. واحتجوا بما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. هذا هو الشاهد. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وثالثها قول الثالث أنه مستقذر كالمخاطي والبصاق وليس بنجس، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، ورجحه أبو بكر بن المنذر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد بإسناد صحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني يأتي عود إذخر فيسلته هكذا. طيب، ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم حالان، بل ثلاثة أحوال: حال يغسله بالماء إن تيسر، وحال يأخذ له عود الإذخر ويقشطه ويبقى لا شك في وسط الثوب بين القماش الرطوبة والبقايا، لأن العود يقشط ما ظهر، ينظف ما ظهر، وما خفي ما زال في بين ثنايا الثوب يبقى ملتصقا وموجودا أخضر. وفي حال إيش؟ يحطه يابسا، يفركه ويحطه، هذه ثلاثة أحوال. قال: ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات، فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه. يقول إيش؟ الحت والقشط بالعود من خصائص المستقذرات لا من خصائص النجاسات، لأن النجاسات لا يجزئ فيها أن تفركها، ولا يجزئ فيها أن تأخذ عودا وتحكها، لابد من غسل حتى يذهب الطعم، يذهب إيش؟ اللون والريح والطعم والأثر تماما. نعم، لذلك يقول ابن الشوكاني: متى وجد رائحة ذك بدون صابون، يعني ربما تغسل حتى تتعب ثم تأخذ يدك بعد التبرز والغسل ثم يدك وجدت رائحة برنة، عين النجاسة موجودة، ولا من أين تأتي إيش؟ فهنا لابد من استعمال الصابون. فمتى ما غسلت شيئا ووجدت له رائحة يدل على بقايا الجرم ما زالت موجودة هو الذات، وإلا من أين تأتي الرائحة إذا قد أزيلت إزالة تامة؟ نعم. المسألة الثانية حكم الميتة. الميتة ما فان غير ذكاة مما يذبح، والبقر الإبل هذه إذا فارقتها الروح من غير ذكاة فتسمى، صدمت بسيارة أو من شاهق فتسمى متردية كما قال تعالى والمتردية والنطيحة، أو نطحتها أختها حتى إيش ماتت، لكن لو نطحتها أختها وذكيتها قبل أن جاز أكلها، وإن كانت نطيحة لكن سبق التذكية سبقت زهوق الروح بقضاء الله. طيب يا أخوان، ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح وما ليس بمأكول فذكاته كموته كسيرها، لأن السباع إيش ذكاتها ما تستطيع تمسكها وتذبحها، لابد أنك إيش ترميها، لكن لا يجوز الوقيذة أن ترميها فتصاب بعرض العصا. أما إذا أصيبت بما يخزقها فهذه وإن كانت ما ذبحت ولكن أصابها في عرضها في جنبها تؤكل، لأن هذه ما تصاد إلا بهذه الطريقة. المهم أنك تسمي وتأكل، تسمي إذا رميت أو بالساهم أو بكذا، لكن بالمعراض لا يجوز، سمى وقيذة. قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة. قال القرطبي هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال، أخرجه الدارقطني، وهو حديث منكر، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني، وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما به قال الإمام أحمد حديثه منكر. قال الصنعاني صح أنه موقوف، الصحيح أنه إيش موقوف، نعم، كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، أخرجه البيهقي في السنة الكبرى من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قوله يعني إيش من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعا. قال البيهقي إسناد الموقوف صحيح، وهو في معنى المسند بمعنى أن له حكم إيش الرفع، لأن هذا ما يقال من قبيل الرأي. نعم. قال وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم وهم كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين. قال الصنعاني فإذا ثبت أنه موقوف فله حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، فيتم به الاحتجاج، انتهى من السبل. قال القرطبي وكذا حديث جابر في العنبر، العنبر ما هو سمك عظيم جدا في البحر يا اخوان. طيب، ذكروا ان قلبه ربما 5 أطنان ولسانه 18 طنا، عرف الان، وله شاهد في السنة، نحن ما رأيناه، لكن ذكر الدميري في حياة الحيوان ان قوما كانوا مسافرين على زورق في البحر، فلما جاء الليل قالوا سنذهب إلى جزيرة، هذه الجزيرة نبات فيها في الليل ونبقى حتى يظهر الصباح وننطلق، فذهبوا وجمعوا حطب وأشعلوا النار يدفؤون، فما اشتعلت النار إلا والجزيرة ترتج، فعلموا أنهم على ظهر عنبر جالس في هذا المكان منذ سنين، وقد أصبحت الأشجار والأحجار على ظهره. وإذا كانت هذه قصة ربما بدون سند، لكن في السنة النبوية ما يدل على صحتها، وهي ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في الغزوة التي غزوها، ماذا في أنهم غزوا سيف البحر وما وجدوا طعاما بمعنى الحديث حتى قذف لهم البحر بالعنبر، قال فماذا، فبعضهم قال إنه ميت وبعضهم قالوا إنه حلت لنا صيد البحر وكذا، فأكلوه، قال حتى أخذنا ضلعا من أضلاعه فنصبناه وصعد وركب رجل على جمل ومشى من تحته وما يمس الضلع، ودخل في وقب عينه 12 رجلا. الحديث في البخاري يا أخوان، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ الحديث في صحيح البخاري، ودخلوا في عينه 12 رجلا وجلسوا يأكلون منه شهرا، فأخذوا منهم حتى سمنوا ودهنوا فأخذوا معهم، فبعضهم قالوا سنسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل قال هل بقي معكم منه، قال ففدرنا له فدرة، الفدرة هذه ايش عندنا في اليمن؟ الفدرة الخبز، قطعة الخبز اصلا لغة عامية لكن لها اصل، وهو قال ففدرنا له اي قطعنا له قطعة فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان العنبر ضخم جدا، يكون احيانا يكون مستوى جزيرة. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال القرطبي حا وكذا حديث جابر في العنبر يخص عموم القرآن بصحة سنده، خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. إذن لأن السمك تلك العنبر ما كانت حية، حتى كانت ميتة، وجدوها قد قذفها البحر قد ماتت، فهذا يعرض قول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان. مسألة اختلف أهل العلم في نجاسة الميتة، فقال طائفة منهم إنها ليست بنجس، وأجابوا عن الآية بأن التحريم لا يستلزم النجاسة، وأن المقصود من الآية هو تحريم الأكل، وأن الرجس هنا ليس المراد به النجس بل الخبيث الذي لا يحل أكله. وقال الطائفة إن الميتة نجسة، وهم الحنابلة وغيرهم، واستدلوا على نجاستها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. الإهاب هو إيش؟ الجلد. وأخرجه مسلم وأخرجه أصحاب السنن الأربعة بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الشوكاني والمنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة يدل على نجاستها، ولا في ذلك تخصيص أحاديث طهارة الإهاب بالدباغ، فإنه يبنى العام على الخاص، وهي أحاديث وهي صحيحة تقوي نجاسة مطلق الميتة، لأن قوله عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يفيد أنه كان إيش؟ نجسا. فلفظ إيش؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، الطهارة لا تكون إلا عن إيش؟ عن نجاسة. قال ومما يؤيد نجاسة الميتة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وفي لفظ إن المؤمن لا ينجس، فهذا يدل على أن غير المؤمن إيش؟ ينجس بالموت ومنها الحيوان، وهو حديث صحيح، فإنه يفيد أن ميتة غير المسلم تنجس. انتهى من السيل الجرار. مسألة لبن الميتة وأنفحتها نجس عند الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي. تعرفون الأنفحة يا أخوان ما هي؟ لبن الميتة معروف، لو ماتت بقرة مع إنسان وحال موتها كان ضرعها مليء باللبن، ربما تستخرج 10 لترات من جاموس، فإذا ماتت يقول الإنسان إيش سأستفيد من لبنها؟ لا، الميتة وما فيها يلحق بها، وإنما أذن لنا استعمال الإهاب فقط بعد الدباغ، لأنها نجسة وما في ثديها من اللبن فهو نجس. وأنفحتها ما هي يا إخوان؟ هذه فائدة ربما ليست في الدراري. الأنفحة هو أن العجل الصغير بعد أن تولده أمه يجعلونه يرضع من أمه. طيب يا أخوان، عند أن يرضع من أمه حتى يشبع إيش يفعلون في أوروبا والكفار؟ إما يخنقوه أو يصعقونه بالصعق الكهربائي. طيب إذا صعقوه مات، يشقونه بسهولة ويستخرجون ما في المعدة من الحليب، وقد تخمر بواسطة ما يفرزه البنكرياس إليه، يحمضه ويخمره، يأخذون هذا ويضعونه في كميات كبيرة من اللبن أو الحليب، فيحولها جبن أجبان من أجل يكسبوا كثيرا، عرف الآن؟ فالأجبان ما تصلح إلا بواسطة هذه الأنفحة التي هي يرضعها الصغير. فالآن إذا ذبحت العجل، هم لماذا يصعقونه؟ لأنك إذا ذبحته عند أن يتجرع سكرات الموت يدفع ما في بطنه ويختلط بالفرث والدم، يفسد عليهم ما يجدونه، عرف الآن؟ فهم كيف يحافظون عليه؟ يصعقوه ويبقى في معدته، لأنه ما معنا يتقيأ الدم ويخرجه بالذبح، فعند أن يصعقونه يسلخونه ويخرجون المعدة وهي مليئة بالحليب الذي قد خمر، بحيث يقذفونها في كميات هائلة في مصانع الأجبان، وتحول كميات هائلة إلى أجبان في أسرع وقت. طيب نعم، فهذه إذا كانت الأنفحة والأجبان التي تأتينا صنعت بهذه الطريقة فلا يجوز، لأن الأنفحة محرمة، أخرجت من ميتة فحكمها حكم الميتة. أما إذا أخرجت بطريق إيش؟ أنه يذبح العجل ويستخرج منه بعد ذبحه فلا بأس بذلك. إذن قال لبن الميتة وأنفحتها نجس عند الحنابلة وهو قول مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة وداود الظاهري إلى أنها طاهرة، والصحيح الأول وينظر المغني. طيب قال وحكم الجزء المنفصل من حيوان حال من الحيوان حال حياته، ما قطع من الحياة من الحيوان حال حياته فهو نجس، وحكمه حكم الميتة، لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، يجبونها بمعنى إيش؟ يقطعونها، يقطعون السنم، السنام وما زال الجمل البعير موجود حي ويستخدمونها يأكلونها. قال وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون آليات الغنم، الآليات هي الثربة، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، قلت قد اختلف عليه فيه، فتارة يروى عنه عن عطاء بن يسار عن أبي واقد كما هنا، وتارة يروى عنه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وتارة عنه عن ابن عمر، فالحديث مضطرب، وأعله الدارقطني بالإرسال كما في التلخيص. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، والحديث إن كان ضعيف لكن قد عملوا بما تضمنه، كما تعملوا بما تضمن حديث إيش؟ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، مع أن هذا أصح سندا من ذاك. وقال ابن قدامة الخبر أريد به ما يقطع من البهيمة مما فيه حياة، لأنه بفصله يموت فتفارقه الحياة مسألة. ميتة الحيوان الذي لا دم له سائدا، عندنا الميتة الأصل فيها نيش، الراجح فيها أنها نجسة وما احتوت عليه من الألبان والأجبان، هكذا كذلك ما قطع من البهيمة وهي حية فهو أيضا نجس لا يجوز أكله أو بيعه أو شراءه. وميتة الحيوان الذي لا دم له سائل مثل الذباب والعقرب والعلق والديدان، العلق مثل ما يسمى أيضا إيش تبعكم هذا إيش اسمه؟ لا تبعكم هذا الحلزون، هذه من العلق، والعلق والديدان والسرطان والقمل والكتن والقمل وغيرها ليس بنجس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغسله كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. مسألة في حكم الخمر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقوله رجس قال ابن عباس في هذه الآية سخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجس، والرجز بالزي العذاب لا غير، والركس العذرة لا غير، والرجس يقال للأمرين للعذاب وللنجاسات. مسألة اختلف أهل العلم في حكم الخمر على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأن الخمر نجسة نجاسة حسية، يعني بمجرد تلمسها لابد تغسل يدك لأنها لا فرق بينها وبين البول هكذا، واحتجوا بهذه الآية وفهموا من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالفهم في ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، والليث بن سعد المصري، وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها، ورجحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا على طهارتها بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك، أي في طرق المدينة، قالوا فلو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نهى عن التخلي في الطريق، وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة. وممن رجح طهارتها الإمام الشوكاني والصنعاني والعلامة الألباني وصديق بن حسن خان القنوجي رحمهم الله جميعا. طيب بقي معنا مسألة تخليل الخمر، عندنا خمر يخلل بفعل الإنسان وخمر يخلل بفعل الله تقديره، يعني خلقه خلا، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو جاز تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدع الرجل يفتح مزادته حتى يذهب ما فيها، لأن الخل مال، وقد نهى عنه عن إضاعة المال. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمرا ليتيم واستؤذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تخليلها فقال لا. قالوا هذه أيتام ورثوا عن أبيهم خمرا وما معهم مال، سيموتون جوع، هل نخللها ويستفيد منها؟ قال لا. طيب، ونهى عن ذلك. وذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي، وإليه مال سحنون ابن سعيد، وقال آخر لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمي أو غيرها، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والكوفيين. وقال أبو حنيفة فيها المسك والملح فصارت مربى وتحولت عن الخمر جاز. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمه الله تعالى تخليل الخمر أن يضاف ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب كره. هنا وجدت رجل معه قارة خمر، ضع قطرتين من الخل فيها ولا يأتي قليلا لو أصبحت خلا وليست خمرا، ما يستفيد منها، بل ما يستطيع يشربها لأنها تبلغ غاية في الحموضة كخلا، ضع فيها قليلا من الخل وتفسد على طول، تتحول خلا. هذا من تخليل الخمر. تأتي إلى برميل، ضع فيه بمقدار في برميل 200 لتر يتحول كله خل، يفسد ما يسكر. لكن لا يجوز استعماله بفعل الآدمي، لأن الخمر تصل إلى مرحلة خمر إذا تركت أكثر إيش يقدر الله عليها عز وجل تصبح إيش خلا. ها إذا خلت بقدر الله عز وجل يجوز، نعم بقدر الله هذه الخلا فيجوز استعمالها، أما هذا باتفاق، أما بفعل الآدمي ففيه الخلاف. قال والمشهور من المذهب أنها إذا خللت منابلة، لأن الشيخ ابن عثيمين هو على المنحنى إلا أنه مجتهده والشيخ ابن باز. قال إن والمذهب أنها إذا خللت لا تطهر ولو زالت شدتها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون خمرة خل أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز تخليلها لأن هذه هي كل ماله، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. الآن لما ناس الخلال أصلا عندما يضع العنب والأشياء هي لابد تنقلب خمر، فتصبح على من يقول بنجاسة أنها نجسة، لكن بعد أيام يتركها عندهم وقت معين يتركونها حتى إيش تتخلل. هنا قالوا طهرت لأنها بفعل الله عز وجل ما أحد تدخل فيها الآدمي، عرف الآن، فهي يقولون والصحيح أنها الخمر ليست بنجسة ولكن نجاستها معنوية وقذرة. واستدلوا لعدم جواز التخليل بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا فقال لا، ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون باطلا مردودا، فلا يترتب عليه أثر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تعبتم؟ نوقف نقرأ من الكتاب مسائل طيبة تستفيدون منها. مسألة، قال بعض العلماء إن الخمر إذا خللت طهرت بذلك وحلت مع كون الفعل حراما، وهو قول الإمام مالك. وقال آخرون إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، رواه أشهب عن مالك. وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، وهو أقرب الأقوال. بالنسبة للمسلمين لا يجوز لأحد إيش من يعتقد نجاستها لا يجوز له أن يخللها، أما اليهود والنصارى يجوز لهم لأنهم يعتقدونها حلال لهم أصلا. نعم. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرا، وإن كان أصل إيش هم عملوا خمر ثم خللوه بأيديهم لأنهم يعتقدون حل هذا الشيء. نعم، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر. انتهى. في مسائل متفرعة يكفي لهم إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح، وهو الصحيح عند الشافعية أن الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا، وبه قال مالك وأحمد في رواية وداود وغيرهم، وقال أبو حنيفة ينجس، وروي عنه أنه يطهر بالغسل، وعن مالك وأحمد فيه رواية أنه ينجس. والصحيح إيش؟ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على الرأي وعلى الاجتهادات، فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب، قال وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي ظاهرة طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام. يعني من يقول إن الآية إيش؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من يحمل هذا أنه إيش؟ أن هذه كلها نجسة تحريم لنجستها، يلزم منه أن الأنصاب الأصنام هذه إيش؟ نجسة، والأزلام نجسة، وما يسكر من النباتات نجسة، مثل إيش؟ الحشيشة والأفيون والكوكايين والمخدرات، التي هذه كلها نباتية بمجرد تلمسها تعتبر نجسة. والصحيح ما أحد يقول أن النباتات نجسة، إنما ما تضمنته ركس أي قذر وخبيث ومسكر. قال وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس، كما قلت في نجاسة الروثة يرحمك الله ونجاسة الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ قلت لما وقع الخمر هاهنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة بمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. رحمك الله. انتهينا بالنسبة لنجاسة الخمر ومذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام تيمية وتقدم هكذا، والقول وابو حنيفة يقول إنها نجسة لكنها ماذا وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وغيره وابن عثيمين الشوكاني الصنعاني الألباني محمد صنها إيش نجاسة معنوية وليست، يعني لو جاء على ثيابك العياذ بالله من أجل الكلونية العطور هكذا ولا لا، أنها ليست بنجسة ولا تحتاج إلى تطهير. وهكذا قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذه أيضا لها تفسير. جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين أعيانهم، يعني كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنيتهم، يعني نجوز نأكل من إيش؟ من ذبائح أهل الكتاب، ليس الآن الصعق هذا ليس ذبحا، هؤلاء علمانيون ليبراليون، لكن ذبح وسمى جاز. قال والتوضؤ في آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان ذلك دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة. فوفد ثقيف لما أنزل وهم كفار ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم، أخرجه الطحاوي في معاني الآثار شرح معاني الآثار من طريق الحسن البصري مرسلا. فهذا يدل على أن أنجاس يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية معنوية يعني، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية. وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالراجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوائب المعارضة أو راجحا على ما عارضه. قال النووي أما قوله تعالى إنما المشركون نجاس فليس المراد نجاسة الأعيان، فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد، يعني نجاسة معنوية واعتقاداتهم نجسة، وأكبر نجاسة الشرك. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسير الكافر في المسجد وهو ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، لما جاء قبل أن يسلم أخذته خيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربطوه في سارية المسجد وبقي ثلاثة أيام، وكلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال تعطى، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه في اليوم الثاني ما عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي إلا ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا قد قاتلتكم وسفكت منكم دماء، وإن تسأل المال وإن تريد المال تسأل فتعطى، وإن تعفو أو تنعم تنعم على شاكر. اليوم الثالث ما عندك، أعاد نفس الكلام، قالوا اطلقوا ثمامة، فأطلقه النبي فأطلقوه فكوه منه وهو مربوط في المسجد، ما قال يتنجس المسجد ولا شيء، مشرك. فذهب إلى حائط من حوط الأنصار ونظر ماء واغتسل ورجع، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال نعم، وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم، وأباح أيضا إيش نساءهم، ونساء إيش أهل الكتاب حل لكم. ولا شك أن المسلم إذا تزوج نصرانية كتابية يهودية أو نصرانية أنه سيمسها وكذا، فلو كانت نجسة ما جاز له أن يخالطها. فهذا يدل على أن النجاسة التي عندهم نجاسة اعتقادية ونجاسة معنوية، أي نعم، وليست حسية، وإلا لما جاز مسهم. نعم. قال وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا لحجة شرعية، وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى الذي هو هذا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، نعم، وحاشية الشفاء شفاء الأوام في هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة مما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع. طيب، إلى هنا في هذه المسألة، وبقي مسألة في الدفتر نقراها إن شاء الله، هي تلحق بالخمر وهي ما بالعطورات الكلونية، هذه نستفيد منها إن شاء الله، صغيرة هي. طيب، حكم الكلونيا والعطر البخاخ. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى الكلونيا وشبهها ليست بنجسة، لأن الخمر ذاته ليس بنجس على القول الراجح الذي ذكرناه، وإذا لم تكن الكلونيا نجسة فإنه لا يجب تطهير الثياب منها، إلا أن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب، وهذا أبرأ للذمة. لكن إذا كانت نسبة الكحول في الطيب قليلة بحيث لو شربها الإنسان فإنها لا تؤدي إلى الإسكار، فإنه حينئذ لا يسمى خمرا. لكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطايب الكلونية ولا أنهى عنها، إلا أنه إذا أصابني شيء من الجروح أو شبهها أو احتجت إلى ذلك فإني أستعمله للحاجة. انتهى مختصرا من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين. هذه مفيدة ولا ليست مفيدة؟ ليست في الدراري، وهذه نحتاج إليها كل يوم، خاصة إخواننا الذين في، وبل هنا أصبحت الكولونيا منتشرة. مسألة. قال رحمه الله تعالى مادة الكحول تستخرج غالبا من الخشب وجذور القصب وألياثه، ويكثر جدا في قشور الحمضيات كالبرتقال والليم، وقد اختلف أهل العلم في نجاسته، هل هو نجس العين كالبول والعذرة كما هو مذهب الجمهور أم أنه ليس بنجس؟ والصواب عندي أنه ليس بنجس العين، بل نجاسته معنوية، وعلى ذلك فلا بأس باستعمال الكحول في أعراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية، وفي تعقيم الجروح، وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، واستخدام البنج مختصرا. انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى أيضا، وإلى هنا إن شاء الله.